الأغاني للأصفهاني. أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 133 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح ابتدينا نتكلم عن طويس المغني، وغصب عني يحكم علي فني أعرض عليكم شخصية معتلة ونفسية مختلة. إنما الموهبة شيء والأخلاق شيء، ولجل الورد ينسق العليق. أهو علشان خاطر عيون ألحانه اضطرينا نسأل عن زمانه ومكانه، ونحكي حكايات شذوذه واختلال ميزان. صحيح إنها نماذج بشرية محتاجة للدراسة والتحليل، لكن الناس فكرها إن صاحب الفن لازم يكون على خلق نبيل ويستعجبه إزاي تظهر المواهب من كيان عليل ووجدان هزيل. لكن خيامة في الحياة مفارقات عجيبة ومناقضات غريبة. المهم بعد الكلمتين دول نوصل القول ونفكركوا باللي اتقال، انه طويس كان عبد نشأ في الهوان والإهمال، وده اللي ملاه شذوذ وانحلال. كل اللي فلح فيه انه يمسك الرق ويغني عليه يخلي القلوب تدوب وترق. إن المدللة التي مرت بنا قبل الصباح في حلة مكية موشية غرس الوشاح زين لمشهد فطرنا وتزيننا يوم الأضاحي وتزيننا يوم الأضاحي. لله برك يا طويس، نقرك على الدف يشد القلوب وغناؤك يلهي الثكالة. ما أم عبد النعيم، ما أكلنا ولا شربنا بمديحك، وما أضيع غنائي لك ها هنا في عقر دارنا. هلا خرجت فأرخيت مئزري وتبخترت في العقيق، ثم عدت إليك بأضياف أسامرهم وأغنيهم فيفرغون دنانيرهم بين يدي. حسبتك جئت بنا إلى العقيق لتخلد إلى الراحة وتتجنب الناس. ويه، لهذا جئت إلى العقيق لأخلو إليك في عشايا الربيع؟ ألا فاعلمي أن العقيق هو متنزه أهل المدينة في أيام الربيع والمطر، إذا أتت السماء بمطر جود أسال كل شيء، ركبوا دوابهم ثم انتهوا إلى هذا العقيق فوقفوا على شاطئه وهو يرمي بالزبد مثل مد الفرات. وقد استأجرت هذه الدار وجئت بك لكي أخرج في عشايا الربيع فأتصيد سادة القوم ممن يتعشقون السماع والسمر، فآتي بهم يستكنون في هذه الدار ويتحدثون ويضحكون وتهيئين لهم الطعام والشراب. لحاك الله يا شبيه النساء، حسبت أنما احتملتني إلى هاهنا لتخلو إلي خلاء العريس إلى العروس. لعمر أبيك ما بي حاجة إلى النساء. فلما تزوجتني قبحك الله؟ تزوجتك تعمية لأولي الأمر، هم يريدون الناس إما رجالا وإما نساء، وأنا أريد أن أكون بين بين، فما لهم ومالي؟ يعيبون علي ثياب المزركشة المصبغة، يعيبون علي تمشطي وتطيبي، يعيبون علي حلاقتي شاربي ولحيتي، يعيبون علي خواتمي وأساوري، يعيبون علي مشيتي وخضابي، ما لهم ومالي؟ انظري انظري الحناء على يدي كأنها الورد. دعني من ثرثرتك وخبرني، هل تحب أن أعد الليلة طعاما لمن تتصيدهم من شاطئ العقيق؟ انظري أم عبد النعيم، لئن عثرت بمن يستحق الطعام أسرعت إليك فأخبرتك. إلي يا فتى، موكب من هذا؟ هذا عبد الله بن جعفر بن عم النبي، وهؤلاء صحبه، فيهم عبد الرحمن بن حسان بن ثابت، وفيهم انظر يا فتى، هذا دينار ذهبا أعطيكه لتندس بينهم ولا تجعلهم يشعرون أنني وراءهم قريب منهم، فإن السماء توشك أن تهيج ولن يلبثوا أن يتطلبوا جنة يستجنون بها من المطر، فانبذ إليهم وأشر إلى داري تلك وقل لهم هل لكم في منزل طويس المغني؟ فإنه قريب منكم تستكنون فيه وهو يحدثكم ويضحككم، فلئن فعلوا أعطيك دينارين فوق هذا. مرحبا بك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيق، ومرحبا بأصحابك. حياك الله يا فتى. أرى السماء هاجت، وهذه سماء خليقة أن تبل ثيابكم، فهل لكم في منزل طويس المغني؟ فإنه قريب منكم تستكنون فيه وهو يحدثكم ويضحككم. ماذا ترى يا عبد الرحمن؟ أهو عبد الرحمن بن حسان بن ثابت؟ مرحبا مرحبا مرحبا بابن شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعلت فداءك يا ابن جعفر، وما تريد من طويس عليه غضب الله مخنث شائن لمن عرفه؟ لا تقل ذلك، فإنه خفيف لنا فيه أنس. ما أراه إلا أشأم الناس، كان مولده يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفطامه يوم مات أبو بكر، وبلغ حلمه يوم قتل عمر، وبناؤه بأهله يوم قتل عثمان. ويحك عبد الرحمن، الطيرة شرك فلا تتشائم، وما لنا عنه بد وإلا بل المطر ثيابنا. أم عبد النعيم، هذا أنت؟ أو ظفرت بصيد؟ ابن عم النبي عبد الله بن جعفر ومعه أصحاب له، وقفت في النظارة أسمعهم ولم يفطنوا إلي حتى استوفيت كلامهم ثم أسرعت إليك، وإن من بينهم رجلا عابني أرجو أن أنال منه الليلة حتى لا يود أن لم تلده أمه، ذلك هو عبد الرحمن بن حسان بن ثابت. فانظر ماذا تريد. نذبح هذه العنزة العناق ونختبز خبز الرقاقا، ثم أخرج إلى ابن جعفر كأنني أتلقاه مقبلا، هلمي هلمي أم عبد النعيم. مرحبا مرحبا بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أطويس؟ نعم أنا طويس، بأبي أنت وأمي هذا المطر، فهل لك في منزلي فتستكن فيه وأصحابك إلى أن تكف السماء؟ إياك أريد يا طويس. فانضي يا سيدي على بركة الله، وأنا أمشي بين يديك حتى تنزل وينزل. بأبي أنت وأمي، تكرمني إذ دخلت منزلي بأن تتعشى عندي؟ هات ما عندك. هذه عناق سمينة ورقاق، وأرجو أن يعجبك طيب طعامي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا شئت يا سيدي حدثتك على الطعام حديثا يعجبك. حدثنا بما شئت يا طاووس. قالوا إن رجلا صاد قبرة فقالت ما تريد أن تصنع بي وأنا عصفور صغير؟ قال: أذبحك وآكلك. قالت: والله ما أشفي من قرم ولا أشبع من جوع، ولكني أعلمك 3 خصال هي خير لك من أكلي. أما الأولى فأعلمك إياها وأنا في يدك، وأما الثانية فإذا صرت على الشجرة، وأما الثالثة فإذا صرت على الجبل. أي طعيف، جعلتنا نتوجس أن تقوم عنزتك التي بين أيدينا فتكلمنا كتلك القبرة وتعظنا أن نخليها. أكمل حديثك يا طويس، إنما يريد صاحبنا أن يداعبك. أما تعرفه؟ إنه عبد الرحمن بن حسان بن ثابت. كيف لا أعرفه؟ سيجد عندي ما يسره إن شاء الله. أكمل حديث القبرة. قال الصياد: هات الأولى. قالت: لا تلهفن على ما فات. فخلاها. فلما صارت على الشجرة قال: هات الثانية. فقالت: لا تصدقن بما لا يكون أنه يكون. ثم طارت فصارت على الجبل فقالت: يا شقي، لو ذبحتني لأخرجت من حوصلتي لؤلؤتين وزن كل واحدة 30 مثقالا. فعض الصياد على يديه حسرة وتلهف تلهفا شديدا وقال: هات الثالثة. فقالت: أنت نسيت 2، فما تصنع بالثالثة؟ ألم أقل لك لا تلهفن على ما فات وقد تلهفت؟ أولم أقل لك لا تصدقن بما لا يكون أنه يكون؟ فكيف صدقت أن في حوصلتي لؤلؤتين كل واحدة منهما 30 مثقالا، وأنا ولحمي وريشي ودمي لا يكون كل ذلك 20 مثقالا؟ ثم طارت وذهبت. ما شاء الله، يعجبني الحكمة تساق هذا المساق على ألسنة الطير والدواب. أكرمتنا والله يا طويس، وأمتعتنا وأعجبنا طيب طعامك. الحمد لله. بأبي أنت وأمي يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أقوم على غسل يديك. أحسب السماء أقلعت. نعم يا سيدي، بأبي أنت وأمي أتمشى معك وأغنيك. افعل يا طويس، هلم بنا يا صحاب على بركة الله. على بركة الله. أغنيك شعرا قالته امرأة كانت تتحشق رجلا من موالي من بني مخزوم. فمن المرأة؟ هي فارعة بنت ثابت، أخت حسان بن ثابت، وهي عمة صاحبك هذا. قتلت عبد الرحمن بن حسان يا طويس، ولك في ذمتي 2 دينار يا فتى، خذهما واذهب لطياتك. يا خليلي نابني سهدي، لم تنم عيني ولم تكدي، كيف تلحوني على رجل آنس تلتذه كبدي، مثل ضوء البدر طلعته ليس بالزميلة النكدي. يا خليلي نابني سهدي. لطيف على الانتقام المخيف، ما خلصوش ينتهي اليوم خفيف ظريف، فضل قارش ملحة الراجل اكمنه قال عليه 2 ورديله الكيل كيلين. لكن افتكر النهارده كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية.